سابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إن للمتقين مفازا حدائق يزيدك يا رب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن شاء